الله تبارك وتعالى عندما ذكر قصة خلق آدم لم يذكر في هذا الموضع المادة أو الشيء الذي خلق منه عليه الصلاة والسلام كما ذكره في مواضع أخرى، لأن المقام هنا أو الأمر لأن الأمر هنا أو المقام هنا يتناول أمرا آخر، أمرا أعظم من ما يتعلق بالمادة أو الشيء الذي خلق منه آدم عليه الصلاة والسلام. ذاك هو فضل آدم وفضل الخليفة الذي سيستخلفه الله سبحانه وتعالى ويجعله في هذه الأرض أو على هذه الأرض، كذلك فضل من جاء بعده من ذريته ممن قام بأمر الله سبحانه وتعالى. كل من خلف في الأرض وعمرها بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يكون في طاعة الله إلى غير ذلك من عمارة الأرض على الوجه الحقيقي، على الوجه الحقيقي كل ذلك أو كل من كان بهذه المثابة فإن فضله ومكانته عند الله عظيمة، فإن فضله ومكانته عند الله عظيمة. أما من خالف أمره وعصى الله سبحانه وتعالى وعصى رسله ولم يعمر الأرض بما أمر الله به سبحانه وتعالى وإنما سعى فيها الفساد وأفسدها وقام بإفسادها بعد أن كانت صالحة أو بدلا من أن يصلحها ويصلح فيها أفسدها وأفسد فيها كما مر في مطلع هذه السورة الكريمة، فإنه من الشياطين ومن إخوان الشياطين ومن أتباع إبليس اللعين الذي عصى ربه وتكبر وتجبر والعياذ بالله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله نستمع لتفسير قول الله تبارك وتعالى، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فبه نستعين. لما خلق الله آدم وفضله وتم نعمته عليه خلق منه زوجه ليسكن إليها ويستأنس بها وعمرهما بسكن الجنة والأصل منها رغدا أي واسعا. لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وخلق من آدم حواء، لأن الله خلق حواء من ضلع آدم، من ضلع آدم، ولهذا البشر ينقسمون إلى أربعة أقسام يعني في خلقهم، منهم من خلق من غير أب وأم كآدم، ومنهم من خلق من أب فقط كحواء، ومنهم من خلق من أم بلا أب كعيسى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من خلق من أبوين كسائر البشر. فآدم خلق من تراب وحواء خلقت من آدم، وهذا هو الشاهد. لما خلق الله آدم من التراب ومن الطين الذي تطور في مراحله حتى خلق الله منه تبارك وتعالى آدم ونفخ فيه الروح وأسجد له الملائكة إلى غير ذلك مما مر بقصته ومما ذكره الله لنا في محكم كتابه العزيز. بين لنا سبحانه وتعالى هنا أن الله أنه قال لآدم اسكن أنت وزوجك، فزوجه هي حواء التي خلقها من آدم ليسكن إليها ولتقر بها عينه ويأنس بها إلى غير ذلك. وهذا هو شأن الزوج الصالح، هو شأن الزوج الصالح، شأن الزوجة الصالحة. إذا رزق الإنسان بزوجة صالحة طيبة قرت عينه وقرت نفسه وهدى باله واطمأن إليها وسكنت نفسه إليها واستأنس بها إلى غير ذلك مما يحصل للإنسان من هذا الزوج الصالح الذي جعله الله من الآيات في قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ثم قال: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. جعل لنا سبحانه وتعالى من أنفسنا، يعني من أنفسنا، يعني المراد بقوله من أنفسكم من آدم عليه الصلاة والسلام، أو من أنفسكم مما خلقتم منه، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذه أو فالزوجة الصالحة من الآيات ومن منن الله العظمى على الإنسان، من الآيات العظمى ومن منن الله تبارك وتعالى على الإنسان، لأنه يحصل بها أو بذلك الفوائد الجليلة والفوائد العظيمة مما يعود إلى الزوج أو على الزوج، ومما يعود إلى المجتمع الإسلامي إلى غير ذلك مما ورد في فضل الزوجة الصالحة. والتزوج والبحث والطلب للزوجة الصالحة، تنكح المرأة لثلاث: لحسبها ومالها وجمالها، لدينها وحسبها وجمالها، إلى آخر الحديث، أو ما كما قال صلى الله وسلامه عليه، لكن بعد ذلك قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. المقصود أو الذي يجب أن يبحث عنه الإنسان صاحبة الدين وصاحبة الصلاح، لأنها إذا كانت بهذه المثابة ترتب عليها خيرات، أو نتج منها بأمر الله وبإذن الله خيرات عظيمة تعود على الزوج وتعود على غيره من المجتمع الإسلامي. فالله سبحانه وتعالى من على آدم بخلق زوجه منه، ثم بعد ذلك قال له: اسكن أنت وزوجك الجنة، ادخل أنت وزوجك الجنة. والجنة كما قلنا التي سكنها أو دخلها في ذلك الوقت لم تكن هي مقره الدائم، لم تكن مقره الدائم، وإنما سيعود إليها بعد أن يعمر الأرض ويخلف في الأرض ويهبط إلى الأرض ويعمر الأرض بطاعة الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ينتقل من الدنيا إلى هذه الجنة، إلى هذه الجنة. وقد أسكن فيها لحكم يعلمها فاطر السماوات والأرض، منها ما ذكره لنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها من مواضع كتابه: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما رزقا واسعا هنيئا مريئا، لأنها الجنة، الجنة صفاء لا كدر فيه، نعيم مقيم، إلى غير ذلك مما ذكر في الآية الأخرى. عندما أدخل آدم الجنة قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لكن هل بقي فيها وهل يبقى فيها؟ هذا الذي سنستمع إليه إن شاء الله. نعم. حيث شئتما إن من أصناف الثمار والفواكه، وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تارى وأنك لا تدمو فيها ولا تبهى. هذه صفة الجنة وهذه صفات من صفات جنة الخلد التي أعد الله لعباده المؤمنين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفيها المصطفى يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها ما لا يمكن أن نتصوره أو ندركه الآن. نسأل الله أن يوصلنا ذلك المقام وذلك وتلك الجنة بوجه العظيم. ففيها الشيء العظيم لأنها دار نعيم، دار جزاء، دار سعادة، دار مقر. ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فيها كل ما يريده الإنسان ويطمع فيه الإنسان ويطمح إليه الإنسان من المساكن والملابس والمطاعم والمشارب والمناكح والمراكب. وبعد ذلك أو فوق ذلك كله فيها زيارة الملك الديان، يزور من كان في الجنة ربهم جل ثناؤه وعظم شانه. يذهبون لزيارته ويأتون لزيارته ويسألهم ماذا يريدون، فيقولون يا ربنا هل هناك شيء أفضل مما نحن فيه، إلى غير ذلك مما ورد في الحديث الذي فيه وصف الجنة أو الأحاديث التي وصفت الجنة وما يحصل لأهلها. نعم. ولا تقربا هذه الشجرة أو من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحان وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا. هنا ولا تقربا هذه الشجرة، نهاهما الله سبحانه وتعالى، نهى آدم وحواء عن شجرة من شجر الجنة، يعني عن الأكل من شجر الجنة، ابتلاء وامتحانا واختبارا لآدم، ولحكمة يعلمها جل ثناؤه ولا نعلمها. من هذه الحكم أن آدم سينسى وأن آدم سيخطئ، ثم بعد ذلك يهبط إلى الأرض لعمارة الأرض، لأن الله خلقه لعمارتها كما قال في أوائل الآيات الكريمات إني جاعل في الأرض خليفة. ما قال جاعل في الجنة، وإنما قال جاعل في الأرض خليفة. فمن حكمته سبحانه وتعالى أو من حكمه أن نهاهما عن هذه الشجرة لينفذ أمره ويقع ما أراده سبحانه وتعالى، ويقع قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى. فنهاهما عن هذه الشجرة وليبتليهما ويختبرهما ليعلم من الصادق منهما من الكاذب أو منهم من الكاذب. فقد حصل الابتلاء والاختبار والامتحان لإبليس اللعين، فرسب في هذا الامتحان، خاب وخسر في هذا الامتحان. لكن آدم عليه الصلاة والسلام فاز ونجح في هذا الامتحان كما سيأتي بيانه. اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى لينظر من يفوز ومن ينجح ومن الذي يرسب ويخلد إلى الأرض ويتولى ويعرض والعياذ بالله. فآدم عندما نهاه الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة نسي، فنسيت ذريته وأخطأ أو خطئ فخطئت ذريته أيضا. يعني يكون من آدم، أو آدم هو أبو البشر، آدم هو أبو البشر أبونا، كل ما يمكن أن يحصل من ذريته قد يحصل من آدم عليه الصلاة والسلام. لكن قد يحصل، ما نقول يحصل، قد من ذلك ما حصل منه عندما نهاه الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة. ولهذا ورد في الحديث نسي آدم فنسيت ذريته، وأخطأ آدم فخطئت ذريته، أو كما ورد في الحديث ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فنسي ولم نجد له عزما، نسي أمر الله ونسي نهي الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة، ولعب عليه إبليس وخدعه لأنه أخذ به وأخذ يمنيه ويعده، أخذ يوسوس له ويقول ما نهاكما عنهما إلا لتكون إلا أن تكون ملكين وتكون من الخالدين، وشجرة وسماها بشجرة الخلد إلى غير ذلك من الآيات التي بينت لنا ما وسوس به الشيطان أعاذنا الله منه لأبينا آدم. فنسي آدم وأكل من هذه الشجرة، ونسيانه وكل ما حصل له من إبليس أعاننا الله عليه وأعاذنا منه، كل ذلك من إبليس، أزلهم الشيطان وسوس لهم الشيطان إلى غير ذلك ليخرجهما من الجنة حسدا وبغيا وعداوة لهذا الإنسان الذي فضله الله عليه. وتكون من الظالمين دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه. نعم، النهي هنا أو النهي هنا فتكون لا تقربا هذه الشجرة للتحريم، لأن الله بين عاقبة ذلك وأن من تعدى أو من تجاوز إلى ما نهي عنه فإنه من الظالمين، فيكون هذا النهي للتحريم لا للكراهية. نعم. ولم يزل ما يوسوس لهما ويبين لهما تناول ما نهي عنه حتى أذلهما أي حملهما على الضلل بتبيينه. نعم، لم يزل وأخذ يوسوس لهما ويأتيهما من كل جانب مثلا يطمعهما بالخلد بالملك بالبقاء إلى غير ذلك، وينسيهم أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى حتى أزلهما أوقعهما في الزلل، حتى أزلهما أوقعهما في الزلل، فلما أوقعهما في الزلل أو نسي أمر الله أكلا من هذه الشجرة. نعم. نعم، ومع هذا قاسمهما وبذل كل ما يستطيع. انظروا إلى عدو الله وعدو آدم وذريته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو، أخبرنا الله تبارك وتعالى بعداوته وأنه لنا عدو، وقد أقسم بعزة الله وأخذ على نفسه العهود والوعود أن يضل ذرية آدم إلا من عصمه الله منه، يأتينا بيان لطرقه ولما يبذله من الطرق ومن الوسائل لإضلال ذرية آدم. المهم أنه وسوس لآدم ووعده بالوعود وبين له هذه يعني ما عن وتحدث له عن هذه الشجرة ووصفها بأنها شجرة الخلد وأنه سيبقى في الجنة، يعني إذا أكل منها خلد في الجنة، وأنه يبقى في هذا الملك الذي لا يبلى إلى غير ذلك مما وعده به أو وسوس إليه به، وقاسمه أقسم له إنه له لمن الناصحين، أقسم بالله، لكن هل هذا القسم بار أو فاجر؟ فاجر، لأن من أقسم به ومن تكلم به عدو الله إبليس لعنة الله عليه وأعاذنا منه، فأقسم لآدم ولحواء حتى يغويهما وحتى يزلهما فأوقعهما في الزلل. وقاسمهما إلا إني لكما لمن الناصحين، فاقترا به وعطاه فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغب، وأوبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. نعم، فلما انخدع لما انخدع بما فعله عدوهما كان جزاهما في ذلك الوقت أن حرما من النعيم ومن الرغد ومن هذه الجنة. لكن آدم نبي الله أبو البشر سيأتينا بقية الحديث عنه وعما حصل له، لكن قبل أن يأتينا أقول هو نبي الله، هو نبي الله وسيعود إلى هذا المكان، لكن بعض ذريته أو من لعب به الشيطان من ذريته وحرمه من هذه الجنة ومن دخول هذه الجنة هل يعود إليها؟ لا يعود إليها، لا يعود إليها، لأنه إذا حرمه منها خلاص ما في حياة أخرى بعد الموت، هذه ما في رجوع إلى الدنيا وعمل آخر حتى يرجع إلى الجنة مرة ثانية. إذا لعب به الشيطان وتلاعب به الشيطان وحرمه من طاعة الله ومما يترتب على ذلك الذي هو الجنة خلاص ذهب والعياذ بالله إلى النار والعياذ بالله. ما هي أو ما بعد الموت إلا البعث، وما بعد البعث إلا يعني يوم القيامة، والجنة أو النار خلاص ما في رجوع إلى الدنيا، ما في رجوع إلى الدنيا. أو أنه إذا مات خلاص لا يبعث، لا، سيبعث وسيقوم من قبره وسيأتي إلى ذلك الموقف العظيم وسيقف بين يدي رب السماوات والأرضين وسيرى عمله إن خير وإن شر، وسيؤتى صحفه باليمين أو بالشمال، ثم بعد ذلك إلى جنة الخلد أو إلى النار والعياذ بالله. هذا من لعب به الشيطان من ذرية آدم وتلاعب به الشيطان. أما آدم يعود إلى الجنة وسيعود إلى الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، فآدم قلنا أنه سيعود للجنة لأنه نبي الله، نبي الله عليه الصلاة والسلام، والأنبياء أفضل الخلق على الإطلاق، الأنبياء أفضل الخلق على الإطلاق، نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. على كل حال الله سبحانه وتعالى قال لآدم أو قال عندما عصاه آدم قال اهبط من علي، قال اهبطوا من هذه الدنيا، نعم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ذرية آدم أعداء للشيطان ولذرية الشيطان، والشيطان وذريته أعداء لذرية آدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذي ما يتخذه عدو يكون من أوليائه ومن حزبه. الذي من ذرية آدم ما يتخذ الشيطان وذريته عدو يكون من أوليائه ومن حزبه والعياذ بالله. لكن من اتخذه عدوا فقد نجا. نعم، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. نعم، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. نعم، ثم ذكر منتهى العباد وقال ولكم في الأرض مستقر، مستقر أي مسكن وقرار. نعم، ولكم في الأرض مستقر، مقر وقرار، وأنتم خلقتم لعمارة الأرض بطاعة الله تبارك وتعالى، مو لعمارتها بالمباني المشيدة والمراكب الفخمة إلى غير ذلك، وإنما تكون عمارتها بطاعة الله. إذا خليت من طاعة الله فمهما كانت من العمارة أو ما كانت عليه من العمران ومن المظاهر الطيبة التي ترى ظاهرا، كل ذلك خراب ومآله للخراب وكله للفناء. لكن الباقي والعمارة الحقيقية والخلافة في الأرض الحقيقية هي بطاعة الله تبارك وتعالى، بعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه هي عمارة الأرض، ولا تعمر الأرض أو تنعمر الأرض إلا بطاعته، فطاعته يقوم عليها كل خير وكل فلاح دنيوي وأخروي. والأرض إذا مات المؤمن بكت عليه وبكت عليه السماء، لكن الكافر والمنافق لا يبكي عليه شيء، بل تفرح الأرض بموته وتقول، ما معنى الحديث أو ما ورد في الحديث، أنا كنت يعني أمقتك وأنت على ظهري، فكيف أتيت إلى بطني أو في بطني؟ فيلقى منها العذاب والضم في بطنها إذا وضع في قبره. لكن المؤمن تبكي عليه الأرض ومواضع سجوده والمواضع التي عمل فيها الصالحات، وكذلك السماء، بدليل قوله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم الأرض، فما بكت عليهم السماء، نعم، في سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض. فبين الله سبحانه وتعالى أن السماء والأرض تبكي على المؤمن وتفقد المؤمن، لكن الكافر والمنافق لا يبكي عليه، لا تبكي عليه السماوات ولا الأرض. نعم. ومتاع من أين إن قد أراد أن قد أراد أنكم سنة تكون من أهل الدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، وفيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزوج من أهل تلك الدار ولا تؤمر به الاستقرار. وتلقى آدم نعم الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فتلقى آدم، تلقف من ربه وتلقن من ربه، لأنه نبي الله، نبي الله وأبو البشر عليه الصلاة والسلام، خلقه الله لغاية عظيمة، لهدف عظيم سامي، خلقه لعمارة هذه الأرض بطاعة الجليل جل ثناؤه، بطاعة الرب سبحانه وتعالى. فتلقى آدم، شوف انظروا إلى الاختبار والامتحان، كما قلنا قبل، إبليس لما امتحنه الله بأن أمره مع الملائكة بالسجود عصى، ولما عصى سأله الله تبارك وتعالى ما الذي منعه من السجود، فبين أنه لم يمنعه من السجود إلا الكبر والحسد وعصيان أمر الله والعياذ بالله. لكن آدم لما عصى هل استمر في عصيانه وذنبه؟ لما أهبط عصى الله وأهبطه إلى الأرض، هل استمر على ذنبه واستمر في عصيانه؟ لا، توجه إلى الله وعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، وندم على ما فعل، وتوجه إلى فاطر السماوات والأرض، فلقنه الله سبحانه وتعالى كلمات عظيمات بالغات، إذا قالهن تاب الله عليه سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقر واعترف بذنبهما وندم على ما فعلاه، واعترف أو علم أنهما لو لم يغفر الله لهما لأصبحا من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن تركتنا ولم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك الواسعة لنكونن من الخاسرين، من الهالكين في الدنيا والآخرة، من الضائعين في الدنيا والآخرة. ما قيمة هذه الدنيا حتى لو عاش فيها الإنسان ما عاش، وخلد فيها ما خلد، ونعم فيها ما نعم، هل يكون من السعداء أو من الخاسرين؟ من الخاسرين إذا لم يعمل بطاعة الله مهما كان، مهما كان ومهما عاش ومهما كان فيه من النعيم، إذا لم يكن بطاعة الله ويقم بطاعة الله فهو من الخاسرين، لأن الدنيا منقضية، منقضية فانية، لكن الفلاح والنجاح أين يكون؟ بطاعة الله تبارك وتعالى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. فاعترف بذنبه وقال اللهم اغفره، فتاب الله عليه ورحمه إنه يتواب، فمن تاب تاب إليه وأنا وتوبته نواه أولاً ثم نعم. وتوبة الله على عبده نوعان، توبة الله نسأل الله بوجه العظيم أن يرزقنا التوبة الصادقة النصوحة، توبته لعبده أو على عبده نوعان، أولا توفيقية يوفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة وللرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقبلها منه سبحانه وتعالى. لكن متى يكون ذلك؟ إذا اجتمعت فيها شروط التوبة. ما هي شروط التوبة؟ ثلاثة فيما بين العبد وبين ربه. أولا يقلع عن الذنب، ما يقول التوبة أستغفر الله وأتوب إليه يا رب التوبة أتوب وأتوب على الذنب مستمر على المعصية وعلى الذنوب والعياذ بالله، لا، يقلع عن الذنب، يترك الذنب،